Lección 12. En el médico. عند الطبيب. زهرة مشات عند الطبيب دابا، دقات في الباب ديال الطبيب وقال ليها دخلي. الطبيب والزهرة. هذه نوبتك، دخلي وجلسي. صباح الخير طبيب. صباح الخير مدام، شنو عندك؟ كيديرني راسي بزاف وفيا سخانة. واش نيف كيسيل؟ اه. واش كتنفسي مزيان ولا لا؟ لا ما كتنفس شي مزيان. ما كاين مشكل، هذا الرواح. شنو خاصني ندير؟ شربي الحليب سخون وخدي هاد الدواء جوج مرات في النهار. صافي. اه خاصك تبقاي في الدار وما تخرجيش منها حتى تدوز 7 ايام. ولكن انا راني تنخدم. ماشي مشكلتي، خدي هاد الورقه الدواء وسيري للفارماسيان. شكرا بزاف دكتور. لا شكرا على واجب. الله يشافيك. بسلامه. بسلامه.